الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 17 من شعبان لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من شهر الرابع لعام 19 و2000. وقد وقفنا على باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. باب قول الله تعالى: قل الحمد لله والصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم آمين. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى لا آخر. طيب، الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام مجدد محمد الوهاب في الباب الواحد بعد 30: باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. العبادة لا تكون عبادة ما لم تشتمل على خضوع وتذلل مع غاية الحب والخوف والرجاء. والحب من أعظم الدوافع إن لم يكن أعظمها، حتى في أمر الدنيا: من أحب شيئا أبدع فيه وضحى من أجله، فكيف بمن يحب الله تبارك وتعالى؟ فإنه يخلص الدين لله عز وجل ويطيعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وحب الله تبارك وتعالى عبادة له، ولا يجوز أن يحب عبد عبدا كحب الله، لأن لو حب عبدا كحب الله مع الله صار مشركا. فنحن مثلا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نحبه في الله ونحبه لله، غير أننا لا نحبه مع الله، لأن حب الله عز عبادته. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نعبده، فلذلك حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه خضوعا له ولا خوف منه ولا رجاء. لا تجد مسلما يخوف عبدا مسلما برسول الله، يقول اتقي رسول الله، يقول اتقي الله. المسلم لا يرجو من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغفر له ذنبه أو أن يدخل الجنة أو ينجي من النار، لا، يدعو الله عز وجل، ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فإذا اجتمع في الحب خوف، يعني مع الحب خضوع وخوف ورجاء، صار ذلك ماذا؟ صار ذلك عبادة. نحن حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله، لذلك نحن نحبه لله، كما نستغفر لله، نقرأ القرآن لله، نبر الوالدين لله، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله. فحب الرسول عليه الصلاة والسلام عمل صالح يعمله المسلم يتقرب إلى الله عز وجل، لكن ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الرسول، كلا. المشركون ماذا يفعلون؟ يحبون الأنداد كحب الله. إذن هم في حب من الأنداد ماذا يفعلون؟ يعبدونهم مع الله فأشركوا بالله. فقال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نحن نحب ما أباح الله لنا من الزوجات الأولاد. الإنسان يحب المال، يحب البيت، يحب الراحة، يحب أشياء أباحها الله. ونحب في الله، يعني سبب المحبة لأن هذا مطيع لله، كما نحب الملائكة في الله، نحب الرسل في الله، نحب الصالحين، نحب إخوتنا في الله. ومن الأعمال الصالحة حب الرسول عليه الصلاة والسلام، فنتقرب إلى الله بحب رسول الله، فنقول حب إيش؟ حب لله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. صار عندنا الآن في حب للمعبود، هذا يجب أن يكون إيش؟ خالصا لله، ما يجب أن نحب مخلوقا كحب الله مع الله. وفي حب سببه الطاعة لأنه مطيع لله نحبه. وفي حب قرب إلى الله عز وجل، تقرب إلى الله بحب، تحب أخاك في الله، تحب الملائكة لله، تحب الصالحين لله. وفي حب فطري، يجوز الإنسان يحب زوجته، يحب أبناء أولاده، ما في بأس، حتى يحمد الرجل على حبه لزوجته. قال جل وعلا: وجعل بينهم مودة ورحمة. وفي صحيح البخاري قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة، وهي زوجته. فإذا الرجل يحب زوجته والمرأة تحب زوجها، هذا أمر محمود ولا مذموم؟ محمود. بل أن الأكمل أن يكون إنسان يحب ويحب، لا أن يكون والعياذ بالله لا يحب أحدا ولا أحد يحب. هذا طيب ولا هذا محمود ولا مذموم؟ مذموم. فكون إنسان أن يكون محبوبا ويحب الآخرين، هذا هو الأكمل. إذن أراد هنا المؤلف بإرادة هذه الآية في هذا الباب بيان ما يفعله المشركون من أنواع الشرك، وهو أنهم اتخذوا أندادا أشركوا في الحب، في حب العبادة للمحبوب كحب الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا ممن؟ من المشركين لله. فالمشركون يحبون الله، أليس كذلك؟ يحبون الله، لكن يحبون الله ويحبون معه ماذا؟ أندادا. فلما صار حبهم لله ليس خالصا، يحبون الله يحبون معه ند، أضعف من حبهم لله. بينما المؤمنون يحبون الله وحده حب عبادة، فصار حبهم لله أشد من حب المشركين لله. هذا المعنى الأول، المشركون يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، لكن حب المؤمن لله أشد من حب المشركين لله، لأن المشركين ضعفت محبتهم لله بسبب الشرك. انقسم حبهم، منهم ما هو لله ومنهم ما هو لغير الله، فضعف حبهم لله. بينما المؤمنون حبهم خالص لله، فحبهم حينئذ أشد من حب المشركين لله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المشرك يحب الند، والمؤمنون والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين، من حب المشركين للند. المؤمن من يحبون إلههم، من هو إلههم ومعبودهم؟ الله عز وجل. والمشركون يحبون الند، فحب المؤمنين لله عز وجل أشد من حب المشركين للند. في فرق بين القول الأول والثاني؟ المؤمنون يحبون الله وحده، والمشركون يحبون الله ويحبون الند، فنقص حبهم لله. فلذلك حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لله. هذا المعنى. المعنى الثاني: المؤمنون يحبون الله أشد من حب المشركين للند. واضح؟ طيب، وهذا حق وهذا حق، ولذلك لا يشكل علينا إذا قال قال يا أخي مشرك الفلاني يحب الله، أهو يتصدق ويذكر الله ويفعل ويفعل. نقول طيب، حتى المشركون الأوائل كانوا يتصدقون وكانوا يسقون الحجاج وكانوا يكرمون، ومنهم من عنده بر ومنهم من عنده صلة، لكن ما نفع ذاك مع الشرك، لأن أشركته أحبطن عملك. لا تظن أن المشرك لا يعمل صالحا، أي لا يعمل عملا حسنا كبر كصدقة كإلى إلى اليوم نرى في جمعيات كافرة نصرانية ولا إلحادية، ومع ذلك أين مكان الكوارث؟ يذهبون ويتصدقون ويعالجون الفقراء، ألا يفعلون ذلك وهم ماذا؟ هم كفار. المشرك الأوائل ما كان يعمر المسجد الحرام، ما كانوا يسقون الحجاج، ما كانوا يحرون الإبل ويكرمون الحجاج، لكنهم مشركون. فليس العبرة أن المشرك فعل صالحا أو شيئا مشروعا صار مسلما، لا، لابد أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويدخل الإسلام يصير مسلم، حينئذ يصير مسلما. فهل المشركون يدعون الله؟ المشرك يقول يا رب، إيه، حتى إبليس يقول يا رب، ما قال الله ذاك في كتابه؟ قال ماذا قال؟ قال ربي فانظرني لا يوم بعثهم. حتى المشرك والدعاء عبادة، وإبليس يقول ربي انظرني، تبهتم؟ والمشركون وإذا غشى موج كالظلل دعوا الله مخلص الدين، إذن يدعون الله والدعاء والعبادة، لكن فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، إذا هم مشركون وإن كانوا يدعون الله في الشدة. فهنا خلصنا إلى ماذا الآن؟ إلى أن الموحد لا يكون موحدا إلا إذا أخلص الدين لله، وأن المشرك يكون مشركا ولو أتى بعبادات لله. فالمشركون يحبون الله ويحبون معه أندادا، يدعون الله ويدعون من دونه أندادا، يذبحون لله ويذبحون لغير الله، فصاروا مشركين. ولماذا سمي الشرك شركا؟ لما؟ لأنه يشرك مع الله في العبادة، يشرك غير الله مع الله فيعبد من دونه صنما أو وثنا أو وليا أو إلى آخره. نعم. قال الشيخ الفوزان أراد الشيخ رحمه الله، قال الشيخ حفظه الله، أراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن المحبة نوع من أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم ومن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولما كانت المحبة من أنواع العبادة بل هي أعظم أنواع العبادة، وكان من أحب مع الله غيره مشركا الشرك الأكبر، ناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لينبه على هذه المسألة المهمة. والمحبة كما ذكر العلماء تنقسم إلى قسمين، القسم الأول محبة العبودية، وهذه يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، ومحبة العبودية هي التي يكون معها در المحبوب، وهذه لا يجوز صرفها لغير الله، كما لا يجوز السجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، فإنه لا تجوز محبة غير الله محبة عبودية، عبودية يصحبها ذل وخضوع وطاعة للمحبوب، وإنما هذه حق لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليك فلك العبادة دائر ومدار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ويقول العلماء في تعريف العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، فالعبادة تتركز على ثلاثة أشياء، على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء. فالمحبة والخوف والرجاء هي ركائز العبادة وأساسها، فإذا اجتمعت تحققت العبادة ونفعت كالصلاة والحج وسائر العبادات. أما إذا اختلت هذه الثلاث فإن الإنسان وإن صام وإن صلى وإن حج فإنها فإنها لا تكون عبادته صحيحة. حتى قالوا أن الحب والخوف والرجاء في العبادة كرأس الطير وجناحي. الطائر حتى يكون طائر حي يطير لابد له رأس ولابد له من جناحين، صح؟ بلا رأس ما يطير، بجناح واحد ما يطير، لابد من رأس وجناحين. قالوا هكذا العبادة، لابد لها من حب، غاية الحب مع خوف ورجاء، هي عبادة. العبادة خضوع وتذلل لله عز وجل، لكن ما تخلو من حب وخوف ورجاء. فإذا أعيد وأكرر، نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل نعبده؟ لا، لأننا ماذا يا أخوان؟ ما نخاف منه ولا نرجوه. نرجو من؟ نرجو الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، صح؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فلا تخافوهم وخافوني. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الخوف يكون من الله والرجاء يكون لله، والحب حب العبادة حب المعبود هذا لله وحده. فمن حب مخلوقا كحب الله يعني يعبده بهذا الحب، يعبده هو بهذا الحب، فقد أشرك. نعم. ويقول العلماء من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله لأنهم يحبونه فقط، ويقولون لا نعبده نخاف من نار ولا نرجو جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه، وهذا ضلال. هذا ضلال، بل هذا كفر بالله عز وجل، كما يروون رواية لا أصل لها عن امرأة عابدة يقال اسمها رابع العدوية، أنها قالت أعبدك حبا لا خوفا ولا رجاء، لا خوف من نارك ولا طمعا في جنتك. عجيب. العامة هم عامة يقولون لإيش؟ لمن يريدون معاتبته، وأنت لا تخاف من الله؟ أتخاف الله؟ كيف واحد يقول أنا ما أخاف من الله؟ لا أخاف من النار. كيف لا يخاف من النار وربنا جل وعلا حذر من النار فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف لا نخاف من النار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ كيف لا نخاف من النار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، وعدك عذاب القبر، وعدك فتنة المحيا والممات، وعدك فتنة المسيح الدجال. ربنا لما خلق نار الدنيا حتى نتذكر بها نار الآخرة، حتى نخاف منها، فقال فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني حتى تتذكر بها نار الآخرة فتتقوها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم التي تورون جزء من 70 جزء من نار جهنم، قال والله يا رسول الله أنا لا كافية، قال بل فضلت عليه 69 جزءا كلها مثل حرها. ثم كيف لا نطمع بالجنة وربنا جل وعلا يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. كيف ربنا عدها لنا للمتقين صلى الله عليه وسلم منهم؟ كيف ربنا عدها للمتقين ورغب فيها ويقول واحد لا مو فارقة معي الجنة؟ حتى بعضهم كفر بالله فقال إيش؟ رب لو أدخلتني النار لا أبالي. كيف؟ أصلها ظلم أنا رب العالمين أنت تعبد الله وتخلص له العبادة ثم يدخلك النار، وربنا جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يقول وما ربك بظلام العبيد. فيقولون أنا أعبد الله حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. الأنبياء كانوا يدعون رغبا ورهبا، كيف يقال لا أخاف من النار ولا أطمع من جنة؟ بل ما عبدنا الله عز وجل إلا طمعا برحمته وخوفا من عذابه، صح؟ هكذا يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. فهذا كلام باطل. لو كان يحب الله حقيقة حبا صحيحا لرغب في رحمته وخاف عذابه. فالذي لا يخاف عذاب الله هذا مستهين بالله عز وجل. فربنا جل وعلا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد. كيف أحد يقول ما أخشى ولا أخاف غضب الله عز وجل ولا أبالي؟ يقول ثم العبد لا يغني له عن رحمة الله ولا طرفة عين، كيف يقول إيش لا أبالي حتى لو أدخلت الجنة؟ لا، هذا كلام باطل ضلال مبين. طيب، ومن عبد الله، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، فهو مرجئي، لأن المرجئة يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم، ومن المرجئة فرقة خبيثة أشهرها الجهمية، يقول الله الإيمان مجرد معرفة، تعرف الله خلاص افعل ما شئت، لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل واشتم حتى ايش ما تفعل، حتى لو تشتم رب العالمين والعياذ بالله، حتى لو تستهزئ بالله وآياته ورسله، خلاص تعرف الله، الإيمان مجرد معرفة، هذا باطل. حتى إبليس يعرف الله، حتى الكفار يعرفون الله، بل لا يعرفون الله فحسب، بل يعرفون الله عندهم أعمال بعد، صح؟ دعوا الله مخلص له الدين. كيف هذا يريد تجريد الدين من من من حقيقته فيجعلون الدين هو الإيمان مجرد معرفة؟ وبعضهم يقول كلمة، اللي يقول آمنت بالله أو يقول لا إله إلا الله خلاص، حتى لو أعرض عن الدين كله ولا يعمل منه شيء ويتعمد مع معرفته وإمكانه ويفعل ذلك، هذا مو صحيح. نعم. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، لأن الخوارج يكفرون المؤمنين بالمعاصي. نعم، الخوارج يقول إذا ارتكب كبيرة واحدة خرج من الإسلام، ولذا تجد عند الخوارج عبادة وتجدهم إيش متنسكون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هم أكمل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، لكن يمرقون من الدين كما تمرق إيش السهم من الرمية. إذن هذا التشدد موجود حتى عند نفر من اليهود وعند نفر من النصارى، ليس بالضرورة إذا تشدد الإنسان يكون على الحق على كل حال، لا، إنما يكون على الحق إذا تمسك بالسنة، يتمسك بالسنة. وللخوارج قاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكفروهم وخرجوا عليهم وأبطلوا خلافتهم وولايتهم، لما؟ قال لماذا يتحاكمون إلى الرجال؟ فخرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه، وزعموا أن هذا قد تقرب إلى الرحمن بقتل لعلي، وهو الصحابي الجليل المبشر بالجنة الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم راضٍ عنه، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته، ومع ذلك هم يتقربون إلى الله بقتله، نعوذ بالله، وعندهم شدة. فهذا الخوف إذا زاد وحمل الإنسان على أن ييأس من رحمة الله، هذا محمود ولا مذموم؟ هذا مذموم، حتى عندهم مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام. وهذا لا شك أنه أمر خطير جدا، لا يقل خطورة عن الإرجاء. الإرجاء هو أن يقول الإيمان مجرد معرفة أو كلمة ويترك الأعمال ويفرط في دين الله عز وجل، والوعيد الذي الوعيدية التي هم المعتزلة والخوارج ومنهم اليوم الإباضية يجعلون المسلم بارتكاب كبيرة واحدة خارج من الإسلام. لكن الفرق بينهما بين الخوارج والمعتزلة أن الخوارج عندهم إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإسلام الكفر صار كافرا، بين المعتزلة يقول لا يخرج من الإيمان، هذا متفق على عندهم مع الخوارج، لكن إلى منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن ما هو مؤمن، والمعاملة يعامل معاملة المسلمين، لكن إذا مات على كبيرته فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، مثله مثل من الكافر الأصلي الذي لا يؤمن بالله، الجاحد الملحد، لكن إيش يقول، هو درك أعلى من دركة الكافر لكن ما يخرج من النار، يعني ليس بمسلم. لماذا؟ قال لأن الجنة أعدت للمتقين. لمن الجنة أعدت؟ للمتقين لا للعصاة. إيش رأيكم؟ من قال أن العاصي ليس عنده تقوى؟ أعظم تقوى ماذا يا أخوان؟ أن تتقي الشرك. والموحد العاصي اتقى الشرك أو لم يتقى الشرك؟ اتقى الشرك، لم يشرك بالله عز وجل. أعظم التقوى هو توحيد الله عز وجل. فإذا وحد الله عز وجل قد اتقى الله تبارك وتعالى. لكن هل التقوى رتبة واحدة؟ هل المتقون برتبة واحدة؟ لا. قد قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على ماذا يدل أتقاكم؟ أليس هذا اسم تفضيل؟ يعني في تقي وفي أتقى. فالناس في تقواهم لله عز وجل مراتب ودرجات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، حديث مشهور. وأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. إيش قال؟ أتقاكم. فلا يمكن لمسلم أن يجرؤ ويقول أنه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في التقوى سواء. تبهتم؟ إذن الناس يتفاوتون في التقوى، والمسلم الموحد العاصي عنده تقوى. وإذاك لو فرضنا أن مسلما موحد يعبد الله وحده لا شريك له، مؤمن بالله ملائكته وكتب رسل اليوم الآخر، مؤمن بالقدر، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان، يحج ويعتمر، عنده بر، عنده صلة، عنده صدقات، عنده، لكن مبتلى بشرب الخمر مثلا، وهذه كبيرة من الكبائر، أو بالغيبة ما يعرف يمسك لسانه، هذه كبيرة. فهل هذا ممحوق التقوى؟ ممحوق الإيمان؟ يدخل جهنم ويخرج منها لأن عنده كبيرة؟ هذا مذهب باطل، هذا ظلم. فلذلك إذا قالوا الجنة عدة المتقين ليست للعصاة، نقول هذا اللي تقول عنه العصاة عنده تقوى أيضا وعنده إيمان وعنده عمل صالح. فهم عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يا أما مؤمن يا أما كافر. لكنهم يحتاطون لأنفسهم، ماذا يقولون حتى يتبروا من لقب الخوارج؟ يقول لا، مو هو كافر بالله، كافر كفر نعمة، كافر كفر نعمة. طيب أين مصير هذا الكافر كفر نعمة؟ في نار جهنم خالد مخلدا فيها. فلا يقال أن كل من عصى الله عز وجل كفر، لا كفر بالله عز وجل ولا كفر نعمة يخرجه من الإسلام ويخلده في نار جهنم، هذا لا يقال. وذاك آدم عليه السلام عصى الله عز وجل، وعصى آدم ربه، هل كفر؟ ما كفر، ما كفر. هذا المذهب الرديء الذي يروجه الإباضية وأمثالهم هذا مخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفروه لأنه تحاكم إلى الرجال كما يقولون. فهو عند بعضهم يصرح أنه مات على كفره، وإذا مات على كفره عندهم إيش؟ لا شفاعة يوم القيامة، ولا يغفر الله العاصي، ويدخل النار ولا يخرج منها. ثم يقول بعضهم نحن ما كفرنا، إيش بقي بالتكفير؟ ماذا عندكم؟ مات على المعصية والله جل وعلا لا يغفر له، ويدخل النار ولا يخرج منها. انتبهتم؟ هذا عبث. فهم يكفرون عثمان وعليا ومعاوية و70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رضي بالتحكيم، وأبا موسى الأشعري وعمر بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. ويقول نحن لسنا خوارج، لكن من كفر كفر نعمة ومات على معصيته لا يغفر الله له ويدخل جهنم ولا يخرج منها. هذا مذهبهم، وهذا يقتضي أنهم معصومون. ها يعني ما إيش معنى أنهم ما يعصوا الله عز وجل حتى يلقوا أنفسهم بماذا؟ بأهل الحق والاستقامة. يعني هم أهل حق واستقامة، عثمان وعلي أهل كفر بس كفر نعمة، مش كفر بالله، كفر نعمة، المستوجب للخلود في النار وعدم الخروج منها. نعوذ بالله من هذا المذهب، نعوذ بالله. ثم ما هو تعريف المعصية؟ ما هو تعريف المعصية؟ المعصية إما وقوع في محظور أو تفريط في مأمور، ليس فقط إيش فعل المعاصي، فعل المنهيات المحظورات معصية، حتى الإيش لا يمتثل المأمور أيضا هذا عاصي. فلو فرضنا أن أحدا ما قد ترك الكبائر ظاهرا، فهل يجزم نفسه أنه قد أتم المأمورات؟ من هذا؟ كل الناس تخطئ، إنكم تخطئون في الليل والنهار، كل الناس تقصر، فعلى هذا ما يبقى أحد، لن يدخل الجنة كما قال يهود النصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هؤلاء لسان حالهم يقول لن يدخل الجنة إلا من كان أباضيا، قولوها، لأن كل هؤلاء الناس عندهم معاصي، حتى هم عندهم معاصي، لأن المعاصي إما ماذا؟ إما فعل محظورات وإما ترك منكرات. وهم يسبون كثيرا بسبب المسلم فسوق. قال الله تعالى، يستدلون، قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. ربنا يقول ومن يعص الله ورسوله، إذا هذه الآية تدل على أن كل من عصى فهو خالد في نار جهنم، إذا لن ينجو أحد من النار حتى هم، لأن كل الناس يعصون الله عز وجل. لا سيما كما قلت لكم أن المعصية ماذا وماذا؟ إما وقوع في محظور أو تقصير في مأمور، إلا أن يزعم أحد لنفسه أنه قد أتم كل الأوامر وقد تجنب اجتنب كل النواهي، وهذا من؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ لا أحد، كل الناس يخطون بالليل والنهار. إذن لابد أن نحمل هذه المعصية التي توجب الخلد في النار على الكفر الأكبر، على الشرك بالله عز وجل. ولذلك هذه الآية في سورة الجن كلها عن توحيد الله عز وجل، من أولها عن دعاء الله تبارك وتعالى والجن وإلى آخر واستغاثة بهم واستعاذة بهم كلها، وفيها قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يحمل هالآية ليس معناها أن كل من فعل معصية واحدة ومات عليها أي معصية فإنه له نار جهنم خالد فيها، أبدا. قال والله عز يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون. شوف هكذا يقول الإباضي الخارجي هذا. فقسم الله عز المؤمنين، قسم الله جل وعلا الناس في هذه الآيات إيش إلى؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وأن الفاسقين كلما أرادوا يخرجوا من النار أعيدوا فيها، إذن الفاسق مخلد في نار جهنم، هذا استدلاله. الآيات من القرآن، أين العيب في الاستدلال؟ ولا الدليل حق. فنقول أيضا الفسق منه ما يوجب الخلود في النار ومنه ما لا يوجب الخلود في النار، لابد أن نعرف هذا جيدا. قال جل وعلا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صح، إبليس إيش؟ كافر. هذه في آية البقرة. إيش قال في آية الكهف؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق إبليس معناه ارتكب معصية ولا كفر بالله كما في آية البقرة: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الفسق هنا الأكبر مثل فسق إبليس، لأنه فسق معناه إيش؟ وقوع في معصية التي يقع فيها كل الناس. انتبهتم؟ هذا هو استدلالهم. هكذا المعصية خطيئة، قال ربنا يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوف الخطيئة هنا حاطت به يعني الشرك الأكبر، فلو كان كل سيئة يكسبها الإنسان يدخل نار جهنم ولا يخرج منها، ها لم يسلم النار أحد حتى العبادية إلا كان ما يعصون، هذا شيء ثاني. إذا كانوا معصومين امتثلوا جميع الأوامر واستنوا جميع النواهي هذا شيء ثاني، لكن من ذا الذي استطاع أن يزعم هذا؟ ما يستطيع أحد يخرج ويقول أنا واحد من الناس، ها لا أعصي الله أبدا، امتثلت كل الأوامر واستنت كل النواهي. لو قال هذا القول لكان هذا معصي من المعاصي. لما؟ لأنه يزكي نفسه، وربنا جل وعلا نهى عن ذلك، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هذه معصية بذاتها. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، كيف هذا يخرج بعض يقول أنا لا أعصي الله أبدا وامتثل أوامر كلها، هذه ذاتها معصية. على مذهبه هذه ذاتها إيش؟ تستوجب له دخول النار وعدم الخروج منها. أخلص لابد أن نعرف بلى من كسب سيئة، من هذا ذات شرط، من كسب سيئة نكرة في سياق الشرط يعني العموم، يعني أي سيئة تستوجب خلود في النار، هل هذا المعنى؟ لا والذي لا إله إلا قال وحاطت به خطيئته، تلك الخطيئة الكبرى التي توجب أن يحبط العمل فيخلد صاحبه في النار. يقول الكذب معصية، ومن خصال النفاق خلاف الوعد معصية، ومن خصال النفاق وإذا خاصم فجر هذه خصال نفاق، فإذا كان قد وقع في خصلة من خصال النفاق فإن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هل هذا المعنى؟ هل هذا المعنى من عمل عملا من أعمال المنافقين صار منافقا في الدرك الأسفل من النار؟ يقول بعد لسنا خوارج، كيف؟ ربنا يقول جل وعلا وإذا قام المنافقون وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، بمجرد واحد يكسر سهران ولا لاعب كرة ولا شيء صار منافق في الدرك أسفل من النار، هكذا يستدلوا. ماذا تسمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آية منافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، تكذب مرة واحدة أو قال تعالى إن المنافق في الدرك أسفل من النار. إيش هذا؟ إيش هذا؟ لكن ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق، يعني ليس بمنافق، فيه خصلة فيه شبه بالمنافقين لكن ليس بمنافق، ولا يقال أنه إيش في الدرك أسفل من النار لأنه فعل فعلة من أفعال المنافقين أو فيه خصلة من خصال المنافقين. قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، هكذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، يقول خصلة من النفاق. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا مشهور أبو ذر عيا رجلا بأمي فقال أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. إيش معنى فيك جاهلية؟ يعني جاهلي كافر؟ ها لا، يعني عندك من أخلاقيات ما تخلص منها بعد ثم تخلص من رضي الله عنه. الإيمان شعب والكفر شعب والنفاق شعب، ليس بالضرورة إذا وقع المؤمن بشعبة من شعب النفاق أو الكفر أو الجاهلية صار كافرا، صار جاهليا، صار منافقا في الدرك أسفل من النار خالدا فيها مخلدا. إيش هذا المذهب الرديء؟ لو كان الأمر كذلك إذن لو أن كافرا وقع أو فعل شعبة من الشعب الإيمان يكون مؤمنا، أليس إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان؟ من قال ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ فلو أن كافرا أماط الأذى عن الطريق أتى بشعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا؟ لا. وكذا المؤمن لو وقع في شعبة من شعب الكفر أو النفاق أو الجاهلية لا يكون كافرا ولا منافقا ولا جاهليا. هذه الإطلاقات بهذه الطريقة يقول الجنة خلقها الله للمتقين. طيب الموحد عنده تقوى ولا لا؟ عنده ولا ما عنده؟ عنده. نسهل الأمر شوي للإباضية المغرر بهم مساكين من شيوخهم. لو أن شخصا ما دخل اختبار ودرجة النجاح 50 والامتياز 100%، من يعتبر ناجح في الاختبار؟ 50 ناجح، والخمسة 55 والستين 65 والسبعين كلهم قد نجحوا، لكن هل اللي ماخذ 50% عنده أخطاء عنده ولا ما عنده ومع ذلك ناجح؟ الإيمان هكذا يزيد وينقص شعب، التقوى هكذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في تقي وفي أتقى. فهذه الجنة التي خلق الله للمتقين خلقها لمن عنده تقوى، والموحد عنده تقوى عنده التوحيد. ولو كان عنده أيش أخوان؟ معاصي وأخطاء، ولو أتى بخمسة وخمسين درجة 60 65 يعتبر ناجح، هو من المتقين لأنه اتقى الشرك اتقى الكفر، صلي صوم يفعل من الطاعات ويترك من المعاصي، لكن مبتلى بمعصية أو معصيتين كافر في نار جهنم مخلد. والعجيب أن المفتي عندهم يقول أن حلق اللحية كبيرة، يعني كل واحد حلق اللحية عند الأباضية في جهنم مخلد، والمتبرجة في جهنم مخلدة، واللي يكذب هم يكذبون كثير عاد في مخلد، واللي سب مع السبات تلفون ما مراضي يسكت من سباتهم، سب يسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق، والله يقول فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. إذا عندكم إيش هل فاسق؟ وأما الذين فسقوا كلما أرادوا يخرجوا من النار أعيدوا فيها، أين تذهبون؟ اتقوا الله في أنفسكم. هذا مذهب رديء، مذهب يأس ناس من رحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبوا وتستغفرون لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ربنا جل وعلا غفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى، هل معنى هذا ما يغفر إلا لمن تاب؟ إذا ماذا يقول الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. أنت ما تسأل الله عز وجل، لا يسأل عما يفعله من يسألون، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أنت ما تحكم على الله عز وجل، لك عند المعتزلة يجب على الله أن ينفذ وعيده. شوف أعوذ بالله، فهؤلاء هكذا يقولون إن لم يصرحوا بهذا، هذا مؤدى مذهبهم الباطل. كل واحد عصى مات على المعصية خلاص، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي معصية. لا، الموحد عنده تقوى عنده طاعات. طيب أهل الأعراف إيش هؤلاء؟ ها أما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ لا، على مذهبهم لا، خلاص جهنم. لما؟ لأنه ماتوا على المعاصي، وليس أمره كذلك. ولما الميزان يوم القيامة ونضع الموازين القسط؟ لما؟ أليس اللي حتى توزن الحسنات والسيئات؟ لا، عندهم السيئة خلاص في نار جهنم على طول، ليش بعد ميزان وليش حساب؟ مذهب الرديء. لو تفكر القوم بالأدلة اللي استدلوا بها فإنها لا تسعفهم. ليس المراد كل معصية خالد في نار جهنم، كل من كسب سيئة فخالد في نار جهنم، كل من وقع في خصة من خصام المنافقين في الدرك أسفل في النار، كل من فعل فعلة من أفعال الفجار فهو في نار جهنم خالدا فيها، كلا. فالمسلم والمؤمن قد يعصي الله عز وجل وقد يتوب وقد لا يتوب فيعفو الله عنه، وقد يعذبه الله إلى قدر لا إلى الأبد، والله يفعل ما يشاء. هذا دين الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال من عبد بالخوف فهو خارجي لأن الخوارج يكفر المؤمنين بالمعاصي. فالمرجئة أخذوا جانب الرجاء فقط، والصوفية أخذوا جانب المحبة فقط، والخوارج أخذوا جانب الخوف فقط، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمور الثلاثة ولله الحمد، المحبة مع الخوف والرجاء والذل والانقياد والطاعة، وبنوا على ذلك سائر أنواع التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني محبة ليست محبة عبودية وهي أربعة أقسام. القسم الأول محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام والشراب والمشتهيات المباحة كالزوجة والملذات. القسم الثاني محبة إجلال كمحبة الوالد لولده كمحبة الولد لوالده غير المشرك والكافر. فالولد يحب والده محبة إجلال وتكريم واحترام لأنه والده المحسن إليه والمربي له، وهذه محمودة ومأمور بها. القسم الثالث محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده، فالوالد يحب ولده محبة إشفاق. القسم الرابع محبة مصاحبة كأن تحب شخصا من أجل مصاحبتك له، إما لكونه زميلا لك في العمل أو شريكا في تجارة أو صاحبا لك في سفر فأحببته من أجل المشاركة في شيء من الأشياء. هذه الأقسام ليست من أنواع العبادة لأنها ليس معها ذل وليس معها خضوع. نعم. وقوله تعالى طيب الحب في الله عبادة، لك ليس إيش عبادة المحبوب، عبادة لله تحبه لله. نعم. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس يعني المشركين من يتخذ من دون الله أي غير الله، أي غير الله. أندادا الند هو الشبيه والنظير والعديد، سموا أندادا لأنهم ساووهم بالله. أيوة. فصاروا أندادا لله بمعنى شركاء مساوين له في اعتقاد المشركين. لا في اعتقاد المشركين أنهم لله إيش أنداد، لا ند له ولا شريك له، لكن هم يجعلونه في اعتقادهم أنه ند لله وشريك لله. نعم. يحبونهم كحب الله، أشركوهم مع الله في محبة العبودية فعبدوا الأصنام والأوثان لأنهم يحبونها محبة ذل وانقياد وخضوع وطاعة، فأشركوا في أعظم أنواع العبادة وهو المحبة. نعم. فالمشركون يحبون الله لأنهم يعترفون بربوبيته وخلقه لهم، فهم يحبونه لكنهم لم يخلصوا محبتهم بل أشركوا معه آلهة أخرى يحبونها مع الله محبة عبودية وخضوع وذل وتقرب إليها بالعبادة. إذا المشركون يحبون الله ولا لا؟ عندهم حب لله؟ عندهم، لكنهم ماذا؟ أشركوا، حبوا غير الله كحب الله. نعم. هذا هو الوجه الصحيح في تفسير الآية، أن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره من الأصنام والأوثان كما يحبون الله، فيعادلون بين محبة الله ومحبة الأصنام ومحبة الأوثان. ولا يزال المشركون على هذا، فالذين يعبدون القبور والأضرحة يحبونها، ولهذا يغارون ويغضبون إذا قيل لهم إن هذه المعبودات باطلة لا تغني عنكم شيئا ولا تنفعكم بل تضركم، فهم يغضبون بل قد يقاتلون دونها لأنهم يحبونها كحب الله أي كما يحبون الله. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين أخلصوا المحبة لله وهم المؤمنون، هؤلاء أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة، والمحبة الخالصة أشد وأقوى من المحبة المشتركة، وهذه المحبة هي التي تنفع، أما محبة المشركين لله فإنها لا تنفعهم ما داموا يحبون مع الله غيره فلم يخلصوا في محبتهم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن المحبة نوع من أنواع العبادة، بل هي أعظم أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فيها فقد أشرك بالله الشرك الأكبر واتخذ هذا المحبوب ندا، أي شريكا مع الله ومعادلا لله ومساويا لله، كما يقول أهل النار يوم القيامة لمن أشركوهم مع الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نكتبها القدر الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.